قال رحمه الله تعالى: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. يعني مما يشرع أن العيد ليس خاصا صلاة مع الإمام، وهذا رد على الحنفية لأنهم يعتبرون أنه يكون مع الإمام ويكون في أسواق، في أسواق وفيه أيضا أمير وفيه قاضي وفيه كذا شروط، يعني لا تصح الجمعة ولا العيد ولا العيدان إلا في مصر جامع، هذا مذهبهم. فيرد البخاري على هذا يقول: باب المفاتر مطلقا إذا فاتت ولو وحده يصلي ركعتين. ومعنى ذلك أنه لا يطلب أو لا يطالب بأن يصلي أربع ركعات كما قاله بعض السلف، لأن بعض السلف يقول إذا فاتت العيد يصلي أربع ركعات، وهذا لا وجه له، وإنما أن يصلي ركعتين مثل هي العيد نفسها. قال: وكذلك النساء أيضا مما يشرع أن يصلي النساء في البيوت ركعتين ويكون عيدا لهن، ويكون عيدا لهن. وقد أمرنا أن يشهدن العيد، لكن لو تأخرت لأمر ما لمرض مثلا صلي في البيت ركعتين، ومن كان في البيوت كذلك، والقراء كذلك. وهذا برد على من لا يرى إقامة العيدين في القراء وإنما في المدن. يقول البخاري: لا، كل هذه مشروعة. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا كله، قول هذا عيدنا أهل الإسلام. وهذا الحديث قاله لأبي بكر، وكذا قاله لعمر لما نهى زجر الحبشة إنهم يتلاعبون في المسجد النبوي، قال هذا عيدنا أهل الإسلام. وكذلك أبو بكر لما انتهر الجاريتين قال هذا عيدنا. فدل على أن هذا الكلام يشمل في جميع ما يشرع في العيد، ومن جملة ما يشرع في العيد في عيد أهل الإسلام أن يصلي الناس ركعتين مع الإمام أحسن. فإذا فات مع الإمام بأن كان في البيت أو لم يكن إمام هناك وأنت ساكن في البادية، كل هذا يشرع لأن العيد يعم الجميع بدليل هذا الحديث. وأمر أنس أيضا من ما يعني من دقائق ما يعتمد عليه مصنف رحمه الله تعالى في تراجمه، إذا كان مسألة خلافية ورأى أن يرجح من تلك الأقوال أو من القولين أحد القولين، يأتي بآثار من الصحابة فمن بعدهم ثم بالمرفوع، وأحيانا بالمرفوع كما سبق. فهنا لما كان خلاف قائما ولكن وجد لأنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك أتى به فقال. وأمر أنس بن مالك مولاه بن عيينة بن عتبة بن عيينة هنا قال ابن أبي غنية، ابن أبي غنية هذا هكذا، وهنا عندنا نسختنا ابن أبي عتبة ليس كذلك، ابن أبي عتبة، والصحيح ابن أبي غنية كما يقول في الفتح. بالزاوية، الزاوية موضوع معروف في البصرة، كان أنس عند هناك عبد مع إبير وكذا، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيره. يعني هذا يدل على أن أنس يرى أن العيد شامل لأهل المدن وأهل القرى وأهل البادية، كلهم يصلون العيد يوم العيد على صفة ما يفعله الإمام من أن يجتمعوا ويصلوا ركعتين ويجهروا وكذلك التكبيرات، كل هذه يشرع. وهذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى والصواب. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، هذا أيضا ما يؤيد الرأي. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. يعني هذا كله كما قلنا إن بعض السلف يقول صلي أربع ركعات ولا يراه البخاري، ولذلك تصرع على هذه الآثار إشارة إلى ترجيح هذا القول.